تضحك للدنيا عمرك تلقى حاجة تانية. تضحك للدنيا عمرك تلقى حاجة تانية. عمره ما حينقص ثانية لو تسهر طول الليل. للدنيا عمرك تلقى حاجة تانية.